أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من جوار الكعبة. قد تقف في المستشفى فتجد على يمينك رجلا يستخرج شهادة ميلاد لابنه، وعلى شمالك رجلا آخر يستخرج شهادة وفاة لأبيه. إنه مشهد باختصار يحكي معنى الحياة التي نعيشها. نسمع بين الحين والآخر عن أناس عاشوا بيننا ثم رحلوا عن دنيانا بأبدانهم وبقيت أعمالهم شاهدا لهم. فضيلة الشيخ الدكتور علي جابر إمام المسجد الحرام المكي الشريف، قصة وفاة تبعث لنا الحياة. طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. إنه الشيخ علي عبد الله جابر، صوت يتهادى من السماء ويفيض جلالا وجمالا، صدح به في رحاب المسجد الحرام فهز القلوب وحرك الوجدان ورحل بأرواح المنصتين إلى ملكوت السماء. إنه الشيخ علي عبد الله جابر، ما إن يكبر للصلاة حتى ترى مئات الألوف شخوص خلفه في سكينة وإخبات، ونسمات الإيمان الندية تهفهف بأفئدة الصافين، والتائبون يمسحون دموعهم عند الحطيم وزمزم والمقام. وما زال الشيخ علي جابر ينشر شذا صوته وعذب تلاوته في كل مكان حل به واستوطن، بتميز فريد وانبلاج واضح حتى 12 من شهر ذي القعدة لعام 1426. هذا التاريخ لن أنسى أبداً، 12-11-1426، في تمام الساعة تقريباً 9 مساءً أتت رسالة على الجوال، انتقل إلى رحمة الله الشيخ الدكتور علي عبد الله جابر إمام الحرم. حقيقة استرجعت إنا لله وإنا إليه راجعون، وبدأت أفكر كيف أن يكرمني الله عز وجل بغسيل الشيخ، كانت أمنية، ودعوت الله عز وجل مخلصا له: يا رب وفقني لأن يعني يكرمني بغسيل الشيخ. كانت بجانب الوالدة الله يحفظها، قلت يا أمي ادعي إن الله عز وجل يكرمني بغسيل الشيخ. بدأت الاتصالات مع الشباب: الشيخ فين موجود جثمان الشيخ؟ فاكتشفنا أنه في إحدى المستشفيات الخاصة في جدة، ففورا أرسلنا إحدى السيارات من المغسلة وصلت إلى، كان الزحام شديد حقيقة، فطلبت من الأخ اللي في السيارة أن يوصلني بأحد أبناء الشيخ، فكان عبد الله ابن الشيخ. تكلمت مع عبد الله، قال: يا شيخ حقيقة الوضع مربك جدا الآن، ولا نستطيع أن نتكلم مع أي أحد، فأعتذر منك. فدعوت له ودعوت للشيخ وانتهى الاتصال، وأنا في هم وفي أمل أن يكرمني الله بغسيل الشيخ. تقريبا اليوم الثاني في الساعة 8 صباحا إذا باتصال يأتيني من ابن الشيخ أخونا الأستاذ عبد الله، ويقول لي: الآن إذا تريد أن تحضر الآن أحضر، إحنا جاهزين ونبغى نخرج الشيخ. فكبرت وفرحت جدا، أرسلت سيارة إلى الشيخ، وصلت عند المستشفى، إذا بالكادر الطبي كامل والإداري في المستشفى يقف عند بوابة المستشفى. أخرجنا الشيخ من الثلاجة وتوجهنا إلى المغسلة. بمجرد أن وصلنا إلى المغسلة أنزلنا الشيخ، أخرجت كل الشباب من غرفة الغسيل، بقينا 3، أنا وأحد المغسلين وابن الشيخ عبد الله. بعد أن أغلقنا الباب مع الربكة، رأيت الشيخ، كان يعني اللي ما يعرف الشيخ ما قد رأى الشيخ رحمه الله، كان عظيم البنية عظيم الجسد. فلما رأيته هممت أن أعود للشباب يعني يساعدون في حمل الشيخ من الأرض ووضعه على طاولة الغسيل، لأن الشيخ كان كبيرا. فاتفقنا أنه نجرب نحمل الشيخ، فعندما حركنا النقالة إذا ولا كأن كان موجود أحد على هذه النقالة، سبحان الله، ولا في الوضع الطبيعي النقالة هذه لا يحملها إلا 6. فحملنا الشيخ ووضعناه على طاولة الغسيل، كان عبد الله يقف عند رأس الشيخ وأنا عند يمينه والأخ الآخر عند يساره. عندما كشفنا الشيخ وإذا بابتسامة عريضة على وجه الشيخ حتى أن أسنانه تظهر، فبدأ عبد الله يبكي، عيناه تدمع. فقلت: يا عبد الله والله أنا لا أعرف الشيخ شخصيا، لكن هذه ابتسامة واضحة جدا. المفاجأة لم تكن هنا، المفاجأة عندما وضعت يدي على جسد الشيخ، إذا بالجسد ليست فيه برودة، يعني برودة خفيفة، إنسان مات قبل قليل. فالتفت إلى عبد الله قلت له: الشيخ من متى دخل الثلاجة؟ قال: يمكن له 12 ساعة. سبحان الله ما كانت فيه برودة. الأعجب ليس هنا، الأعجب عندما بدأنا بنزع ملابس الشيخ، لما عندما مسكت يد الشيخ إذا بها تتحرك لينة جدا، كأنه الآن توفي وهو 12 ساعة في الثلاجة. للذي لا يعرف هذه المعلومة، الإنسان إذا دخل الثلاجة، الميت إذا دخل الثلاجة من ساعة ونص إلى ساعتين يصبح كالخشبة، لدرجة أنك لو ضربت على بطنه لسمعت صوتا كأنك تضرب على لوح زجاج بارد، والشيخ جسمه يتحرك بكل ليونة. فأصبحنا نغسل، ليس عبد الله وحده الذي تدمع عيناه، بل جميعنا تدمع عيوننا أثناء غسيل الشيخ. فكانت كرامة عظيمة للشيخ رحمه الله. انتهينا من الشيخ من غسيله وتجهيزه، ثم انتقلنا إلى مكة. طوال الطريق ونحن نمشي المواكب خلفنا لا تنتهي، الناس تتجاوز ثم تنظر إلى السيارة وتشير لنا: هل هذا جنازة الشيخ؟ نقول: نعم. يعودون حتى أصبح الخط أمامنا فاضي والناس وراءنا، طويل موكب طويل جدا. وصلنا إلى الحرم قبل صلاة العصر، ثم دخلنا الحرم ودخلنا الشيخ أمم لا تعد ولا تحصى. صلينا العصر ثم صلينا على الشيخ، لم نستطيع أن نقترب من جنازة الشيخ، لدرجة أنه أخبرت الشاب اللي معي: ما نستطيع نتبع الجنازة، نسبقها إلى السيارة، الجنازة تدور في بحر سبحان الله. حتى وصلنا إلى سيارة النقل الجنائز ووضعنا الشيخ، ثم انتقلنا إلى مقبرة الشرائع. طبعا ما استطعنا أن نمشي، يعني نمشي في الطريق، إلى أن أتى رجال المرور وفتحوا لنا الطريق من زحام الناس حتى وصلنا إلى مقبرة الشرائع ووارينا الشيخ في مقبرة الشرائع. ودع الشيخ علي جابر رحمه الله الدنيا تاركا وراءه إرثا عظيما، وصلي عليه في محرابه الذي طالما أبكى الناس فيه بصوته الخاشع. طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم، فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. أرحب بضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم ربي وبياكم، وبادلكم ترحيبا بترحيب من جوار بيت الله الحرام. فضيلة الشيخ، لعلك شاهدت هذا المقطع المؤثر لذلك الإنسان المحتسب الذي قام جزاه الله خيرا بتغسيل فضيلة الشيخ علي جابر إمام الحرم المكي الشريف، ما هو تعليقكم؟ فضيلة الشيخ علي بن عبد الله جابر رحمة الله عليه، الإمام الذي صدح بلبلا في جنبات المسجد الحرام وفي أروقته سنين عددا، استمعت له الآذان، خشعت وراءه القلوب، ذرفت وراءه العيون، وهو يرتل كلام الله عز وجل وآياته ليالي رمضان، تلك الليالي المباركة التي للقرآن فيها وقع خاص في شهر القرآن، كانت ولا زالت الأجيال تحتفظ في ذاكرتها بنبرة صوت الشيخ رحمه الله، بل واحتفظت كثير من الأصوات العذبة والبلابل الصداحة من أهل القرآن، احتفظت بنسخة من صوته تؤديها في المحاريب وتسجل فيها وتنتشر في الآفاق. ذلك هو الشيخ رحمة الله عليه، الذي سمعنا شيئا من آثار جنازته رحمة الله عليه. نسأل الله أن يسلك به سبيل الصالحين وأن يلحقنا وإياهم في دار كرامته في جنات النعيم. هي خاتمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.